أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هذا البلد الطيب المبارك قرية أوليلة مركز ميد غمر، يسرنا أن ننقل لكم الاحتفال بهذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم راحلة كريمة الحاج نفيس عبد السلام محمد العسوي، حيث يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا عالم من أعلام التلاوة وقروان القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وصاحب المدرسة المميزة فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. وقضى ربك ألا تعبدوا القرآن الكريم بالعالمين العربي والإسلامي واتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاز مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ندعو لفضيلته بالتوفيق فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي Self. أصيلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Thank you. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. من فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزر أخرى وما

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها أولئك كان سعيهم مشكورا وما نرى تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا حسبي الله لا إله إلا Thank you. Oh! Thank you.